وقال ويربي الصدقات، يربيها أي ينميها ويزيدها، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من تصدق بعدل تمرة أو بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه، يعني فرسه الصغير، حتى تكون مثل الجبل. وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالصدقات إحسان وعبادة لله، إذا تصدق الإنسان بشيء من ماله فإن الله تعالى يضاعف له هذه الصدقة في ثوابها وأجرها وينزل البركة فيما بقي من ماله، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما نقصت صدقة من مال. وإنما ذكر الله الصدقات بجانب الربا لأن الربا ظلم، ظلم وأكل المال بالباطل، والصدقات إحسان وخير، فقارن هذا بهذا لأجل أن يتبين للإنسان الفرق بين المحسنين وبين الظالمين. أكلت الربا